اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخ يقول نريد الذهاب إلى جدة لمدة 6 أيام ونريد العمرة في أول يوم من رمضان، فهل نحرم من المدينة أم من جدة؟ إنما الأعمال بالنيات يا أخي، أنت حينما جئت هل جئت من أجل العمرة؟ إذا كنت جئت من أجل العمرة فلا تتجاوز الميقات إلا محرم، لكن إذا كنت جئت لغرض في جدة وما سيرك من بلدك إلا هذا الغرض فلا بأس أن تذهب إلى جدة من غير، أو تذهب حتى إلى مكة إذا كنت لا تريد العمرة لكن لك غرض فيها وهو الذي حملك على المجيء. إذا لم تكن اعتمرت في عمرك مرة واحدة فتحرم، يعني لا ينبغي أن تمر الميقات إلا محرم، لكن إذا كنت اعتمرت ولا تريد العمرة لك مقصد آخر فلك إما أن تمر إلى الطائف، أو لك غرض في مكة، أو لك غرض في جدة لا تريد العمرة وقد اعتمرت سابقا، فلك أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت. لكن أنا يظهر لي وهو الواقع أن كثير من الأخوان الزوار جاءوا من أجل العمرة، هو يريد أن يجلس في جدة 6 أيام حتى يدخل رمضان فيحرم. أي نعم، ليش ما تجلس في المدينة إذن حتى يأتي رمضان وتحرم؟ أي نعم. فعلى كل حال أنصح الذي يعني جاء بنية العمرة من بلد حركه للسفر هو نية العمرة ألا يتجاوز الميقات إلا محرم. نعم. على كل حال إذا مريت الميقات في أي زمان وأنت تريد العمرة لا تتجاوز الميقات إلا محرم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الاشتراك في الجمعيات بين الأشخاص وكل مرة يقبضها شخص؟ يعني جمعيات التي يعني يظهر لي أنه مثل الصندوق، يضع فيه المجموعة كل يضع فيه مبلغا مساويا للآخر، فإذا اجتمع يأخذ المجموع شخص وتدور عليهم، المرة الثانية يأخذ شخص آخر من أجل أن يرتفق به مبلغ كبير يرتفق به، فلا أرى في هذا بأس، هذا من باب التعاون، هذا من باب التعاون وليس فيه بأس. لكن لو كان فيه غبن على بعض دون بعض أو يعني من غير رضا من الجميع هذا شيء آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، الإحرام من المدينة أو من أبارة؟ من المحل الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم منين؟ من ذو الحليفة. وسئل مالك، جزاك الله خير. بسم الله. سئل مالك رحمه الله إمام أهل داري، إمام دار أهل الهجرة، إمام أهل المدينة، في أحرم من المسجد أو أحرم من ذو الحليفة؟ قال أحرم مما أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. قال ما علي في أميال أزيدها، يعني أميال بسيطة ما علي فيها، يعني كأنه يريد أني إذا زدت يزيد أجري، هذا مفهوم السائل. قال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في مصر في صيام رمضان عندما تصوم المملكة السعودية، ويختلف البيت الواحد في عدم صيام مصر، منهم من صام مع السعودية ومنهم من اتبع بلده. لكل بلد رؤيته، بارك الله فيك. إذا كان العمدة على رؤية الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد على رؤية الهلال، ومعروف أن المطالع تختلف، معروف أن المطالع تختلف. إيه نعم. فالذي يعني وقت صيامه بالهلال هذا هو الذي أصاب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ولهذا ما قال عن الهلال، قال عن الأهلة، لأن المطالع تختلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر؟ سبحان الله، وقرآن الفجر يعني ما يقرأ في ركعتي الفجر؟ ما أدري، يعني ما أدري معنى السؤال. صاحب السؤال يشافهني، ما مقصوده بالسؤال؟ نعم، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ها؟ إيش؟ يقرأ. أنت صاحب السؤال، عندي يقول يقرأ. على كل حال، القنوت في الفجر هذا في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة والإمام أشار بذلك، فيقنت في صلاة الفجر في آخر ركعة بعد الرفع من الركوع، وليس دائما. إيه، أظنه يعني يقول هل ورد أنه يقرأ في ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، سورة الكافرون؟ أي نعم، سورة الإخلاص. نعم نعم، في ركعة الفجر، سنة الفجر. نعم، يقرأ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، ويقرأ في ركعتي الطواف أيضا سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، الشرك القصد والإراد، وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، من الشرك في المعرفة والإثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أضحي عن والدي المتوفى كل عام، هل هذا جائز أم لا؟ أبدا، إذا جاء وقت الأضحية أضحيت عن والدك، هذا من البر. نعم، حتى ولو كان حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى عن نفسه بواحد، وعمن لم يضحي عن نفسه وأهل بيته بواحد، وعمن لم يضحي من أمته بواحد، يدخل في هذا الأموات والأحياء. اللهم صل وسلم. لا حول ولا قوة. نعم، آخر سورة الحشر لا شك يعني أنه يتضمن أسماء الله الحسنى، يتضمن يعني كثير من أسماء الله الحسنى، ومن هنا يعني ما من شك يعني أنها فيها فضل. قل هو الله أحد لتضمنها، نعم، لتضمنها التوحيد العلمي، وهي نسب الرحمن، هي صفة الرحمن، نسب الرحمن. لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنسب لنا ربك، أنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أحبها أحبه الله، الذي رددها في صلاته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل لماذا يرددها قال أنا أحبها لأنها صفة الله، قال أخبروه بأن الله يحبه. أي نعم، بأن الله يحبه. فما في شك تعدل ثلث القرآن، يدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض. أي نعم، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب، والكل كلام الله عز وجل، كل الجميع كلام، جميع القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. ايش ترفع صوت؟ نعم. ها؟ هذا ما هو صحيح، ولا يؤخذ به. ما على كل حال هذا من علقه يطالب بالمصدر وبالسند. قل له منين يا أخي. اي قال خلاص يكفيك أجل هذا الحكم. ولو راجعت السند وجدت أنه غير صحيح غير صحيح. والذي علقه لهوى في نفسه يريد أن يشغل الناس يعني بالضعيف عن الصحيح. إن شاء الله العافية. وإذا أدركني رمضان وعلي قضاء سابق فماذا علي؟ هل يعني أن تأخرت القضاء لعذر؟ فإذا كان تأخيرك القضاء لمرض لعذر فليس عليك شيء، تصوم الحاضر وبعد طلوع رمضان بعد انتهاء رمضان تصوم ما عليك من القضاء. أما إذا كان أخرته بدون عذر فأنت تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. نعم. هذا كل حال ماذا ألا تسمع إنكارنا له؟ لا لا يعني كيف؟ والله ينبغي يكون بالحكمة. يقال له أحسن الله إليك من اللي علقها؟ نريد أن نستفيد. يعني ما صحة هذا الحديث؟ هو يكفيك فيما بعد. إذا أنت تلطفت معه ربما أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويكفيك المؤونة. أما أنك تعتدي على الورقة وتأخذها قد يحدث في هذا فتنة، لأن أساس الفتنة هو الجهالة. أي نعم، هو الجهالة وسوء الظن. تجد ما ينبغي أن نسيء الظن بها، ينبغي يعني أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. من رآه هابه، وقد يأتي الشخص وهو يبغضه أشد ما يكون من البغض فينصرف وهو أحب إليه حتى من نفسه لحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. يأتي شخص يريد أن يقتله ليس على الأرض أبغض إليه منه فينصرف وليس على الأرض أحب إليه منه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لحظة يا شيخ شوي لو سمحت، وأنا قادم عمرة بنية عمرة رمضان وسوف ندخل مكة في شعبان، فماذا أفعل يا أخي؟ لا تتجاوز الميقات حتى تحرم. اللهم يعني إذا وصلت إن شاء الله رمضان أنت على نيتك تبقى في المسجد الحرام في رمضان، تغتنم زيادة الأيام في الطواف وفي الصلاة بمئة ألف صلاة، تؤدي الفريضة فريضة الصيام فريضة الصلاة في رمضان في مكة المكرمة. أورد بالرجف إلى طائف المعارف أن شهر رمضان من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. فأنت تؤدي الفريضة كأنما تؤدي 70 فريضة ب100 ألف، اضرب 70 ب100 ألف بخمسة، أو كل فريضة سواء كانت صياما أو كانت يعني صلاة. هذا خير عظيم. لو ذهبت إلى التنعيم صرفت هذا الوقت، أو ذهبت إلى الميقات مرة أخرى، هذا الوقت الذي صرفته لو صرفته في اغتنام هذه الحسنات العظيمة ب100 ألف لكان أربح لك. كيف نتخلص من الكبر؟ بالتواضع يا أخي، تواضع لله. من تواضع لله رفع، من عرف نفسه عرف ربه. تتخلص من الكبر تعرف فقرك وتعرف حاجتك وتعرف ضعفك وتعرف أن الكبير هو الله، هو الكبير لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وتواضع يا أخي، التواضع هو يزيل الكبر. أي ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال في نفس الدرس، ما الحكم لو دخل شخص أكبر مني سنا المجلس فقمت وأقعدته مكاني احتراما له؟ هذا لا بأس، هذا فيه خير، يعني إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي. نعم و نعم غير الجافي والغالي والغالي فيه، حامل القرآن الذي ليس جافيا له ولا غاليا فيه، فهذا يستحق الإكرام، وإكرامه من إجلال الله وإكرامه للشيبة المسلم يعني ما في بأس وليس من المنهي عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الورقة اللي تقول أي خلوا يجي الدواء. جئنا من مصر إلى المدينة المنورة يوم 18 من شهر شعبان في مجموعة إن، وسنذهب إلى مكة لأداء العمرة ثاني أيام شهر رمضان. طيب إن شاء الله، فهل يجوز أن نذهب اليوم لأداء عمرة خلال شهر شعبان والعودة إلى المدينة المنورة والمكوث بها حتى ثاني يوم من شهر رمضان وأداء عمرة ثانية في رمضان مع أفراد الرحلة القادمين معنا؟ على كل حال ما في بأس، لكن أي نعم، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، العمرة تجب في العمر مرة، وإذا تابعت بين العمرة والحج لكن ينبغي ألا تتكلف، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن تحصوا، واستعينوا بالغدوة والروحة. يقول علم بأن النية الأولى من الرحلة هي أداء عمرة في رمضان. على كل حال ما لم تحرم، ما لم تدخل في الإحرام أي نعم، فلك أن تغير النية. يقول إضافة أداة التعريف لأسماء مثل عبد اللطيف وعبد القادر والقول العبد اللطيف، هو المقصود به آل عبد اللطيف، المقصود بها آل عبد اللطيف هنا وآل عبد القادر، فما في بأس آل فلان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو يدخل في الآل. اللهم صل وسلم على رسول الله. كما صليت على آل إبراهيم في بعض الألفاظ، حذف اسمه إبراهيم وهو داخل في الآل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، أي هذا نفس السؤال لمرتو، أي نعم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. هو هذا سؤالك يا أخي، تقول الورقة الكبيرة أيهم أفضل، الإحرام من المدينة أو من أبيار علي؟ أجبت عليه. ها وين واحد ثاني؟ هذه صغيرة، ورقة صغيرة. بروك البعير، إيش مقصدك ببروك البعير؟ أنا شايفة لكن ما أدري إيش مقصدك ببروك البعير. أي ما تبرك بروك البعير، واختلفوا في بروك البعير، هل هو تقديم اليدين ولا تقديم الركبتين؟ أي نعم، ولا يعني التحقيق أنه بحسب ما يعني يرفق بالشخص المصلي، قد يكون كبير السن وأرفق به أن يضع ركبتيه قبل ثم يديه أو العكس، فالدين يسر يا أخي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. نعم تفضلي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كل قرض جر ربا، أو كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا أودعت مبلغا من المال في البنك وعليه فوائد فتخلص من هذه الفوائد، خذها تخلص منها في مرفق عام للمسلمين، ليس لك إلا رأس مالك. ما يتصدق بالربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن تخلص منه في مرفق من المرافق التي تنفع، ليس بنية القربة إنما بنية التخلص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى المشركين لما بنوا الكعبة النفقة يعني تخيروا النفقة الحلال، لم يدخلوا فيها حراما، فكيف بالمسلمين؟ لا تصرف، كيف توكلهم الربا، توكلهم الحرام؟ نعم كل لحم نبت يعني سحت، وكل لحم أي نعم نبت بالحرام فالنار أولى به، أو كما ورد. ها كيف؟ أنت من الفصحاء من أهل مصر، ورغم هذا كلامك يحتاج إلى تكلم بالفصحى إن كنت تحسن. ووضحت ماذا؟ آفاق العمل، النفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي أي أحسنت بارك الله فيك، استدراك جيد. نعم النفاق الاعتقادي إذا يعني اعتقد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب الرسول ولو بحرف، إذا كذب الرسول فهذا منافق نفاق اعتقادي. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو في باطنه يكذب الرسول لكن في ظاهره ينصره ويؤيده، أي نعم، لكن في باطنه كذب الرسول، أو يعتقد أن الإسلام ليس حقا في باطنه، ولكن يظهر الإسلام من أجل المكسب، من أجل أن يسلم في المجتمع الإسلامي، من أجل أن يغافلهم، يخادعون الله وهو خادعه. فهذا هو النفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي، صاحبه كافر، صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. من صاحب السؤال يقول أنه قرأ في المجلد الأول من زاد المعاد، يعني ذكر في صلاة جنازة إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اختلف العلماء، بعضهم قال صلى نبي الله صلاة الجنازة على ابنه إبراهيم، وبعضهم يقولون ما صلى عليه. السؤال، وإما صلى على جنازته، ما هي حكمته؟ يعني لماذا تسأل عن الحكمة؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، أي نعم. وإما صلى على جنازته وهو طفل صغير فلعله يعني ليس بحاجة أو ليس ضرورة أن يصلى عليه. اي نعم. السؤال يعني ما ادري وش يعني. ها من صاحب السؤال؟ رجل مريض لم يصم رمضان السابق ولا زال مريضا، ورمضان على الابواب، ماذا يعمل؟ ليس على المريض حرج، إذا كان مريضا منعه المرض من صوم رمضان الفائت وأقبل رمضان ولا يزال مريضا يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، وإذا برئ وصح يقضي ولا شيء عليه. أما إذا كان مرضه مزمن كمرض الكلى أجارنا الله وإياكم أو مرض السرطان أو نحو هذا، فهذا مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. يقول حكم العمرة من مسجد التنعيم ما هي مشروعة؟ مسجد التنعيم ليس ميقاتا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة سابقة ولم تقضيها، فبعد الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل. ويقول العلماء إن من أراد من مكة أن يعتمر وهو من أهل مكة أو في مكة أنه يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. قال هل يجوز أن أحضر قارئ أقرأ القرآن لوالدي المتوفى لمدة 3 أيام؟ هذا بدعة، لا يجوز. هل يجوز طلب الشفاعة؟ أنا كم تكرر السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا يجوز، اللهم صل وسلم عليه. هذه أسئلة متكررة، صح يخفي نفسه، ولا أدري يعني جاوبتنا فيما سبق هل يلقي هذه الأسئلة ولا يحضر أم ماذا يريد. على كل حال أكرر الجواب، أيما أفضل في صلاة التراويح 23 ركعة أو 13 ركعة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الرسول أنه لا تحد بعدد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فلا حد لأكثر صلاة الليل. نعم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وكونه روي أنه صلى 13 ركعة أو 11 ركعة فلا يعارض قوله أو إطلاقه أن صلاة الليل مثنى مثنى لا حد لعددها، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. صلاة الفاتح بدعة، المدد من الأولياء الصالحين شرك، طلب المدد مدد من الله، فطلب المدد من غير الله مهما يكن ملك أو نبي فلا يطلب المدد إلا من الله، فطلب المدد من غيره شرك، شرك أكبر. ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان والحج؟ بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. الصلاة واجبة في كل الزمان في الأيام كلها، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. من تعمد ترك الصلاة فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك. الحمد لله. ما تشوف يدي مليانة؟ ما تشوف يدي؟ أشوف يدي مليانة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وانت أزحت سترتي قبل قليل. نعم، ماذا تريد بسؤالك؟ يعني أنا أستتر بالعمود هذا وتأتي وتزيح اجتهادا منك غفر الله لي ولك. أمانة، نعم، يعني بعضهم يغتسل وبعضهم ما يغتسل، يبقى عليه جنابة الغسل. تغسيل الميت، لابد يكون أمين، ما يفضح الميت إذا شاهد شيئا، إنما يذكر المحاسن. نعم، اذكروا محاسن موتاكم. هل يجوز؟ اي نعم، هذا نفس السؤال، إحرام مسجد التنعيم، هل زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى حرام؟ لا يا أخي، إذا اعتدت ليس حراما، بل قد يكون صلة، بل قد يكون صلة. إذا أخوك توفي وزوجته مصبية لها أولاد أو ما لها أولاد ورغبت في الزواج منها، فهذا امتداد لعهد أخيك إذا خرجت من العدة وخلت من الموانع. إيه قال، لأن له أولاد يقوم بتربيتهم، هذا حلال وصلة من أفضل ما يكون. إذا كانت النية عند الوضوء في رفع الحدث، فما النية إذا توضأت على وضوئي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، يجدد الوضوء نية الاستحباب، نية فعل السنة، نية تجديد الوضوء. أما النية يعني في رفع الحدث، تنوي رفع الحدث، تنوي الطهارة. يقول، بنى منزل وذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن، استغفر الله وتب إليه، أشركت الذبح لله عز وجل، وهذا عمل مبتدع وعمل والعياذ بالله شركي، لأن الذبح لله، فلا تذبح لغير الله، ذبحت للجن خوفا منهم تعبدهم، فهذا شرك والعياذ بالله، شرك كبير. ما حكم سماع الأغاني وشرب الدخان؟ حرام. سماع الأغاني تلذذا يعني فيه استماع أو فيه سماع، إيش الفرق بين الاستماع والسماع؟ الاستماع يستمخ للأغاني تلذذ فيها، هذا حرام. لكن سماع وانت مار بالسوق، مثل اللي يبتلوننا بالجوالات فيدق علينا بالموسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشغلنا في صلاتنا ويحول المسجد إلى كنيسة، يا أخي اتقوا الله. أي نعم، فنحن إذا سمعناها لا إثم علينا، لكن لو استمعناها تلذذا طبعا فيه إثم. أي نعم، فالاستماع غير السماع، قد تبلى يعني بجار يرفع صوت المذياع والأغاني وأنت لا تريدها، فأنت لا تستمع إليها، وإن سمعتها لا يضرك هذا، لكنك تنصحه. استماع الأغاني، الأغاني سماع، استماع الأغاني محرم كما فصلت. شرب الدخان حرام لأن الدخان خبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان خبيث. حتى في حكم الأطباء قالوا إنه يسبب أمراضا كثيرة ولا خير فيه، لا فائدة فيه، بل فيه مادة النيكوتين، مادة سامة، يقولون لو وضع استخلصت قطرتان منها ووضعت في فم الكلب لقتلته، ولو استخلصت منه خمس قطرات في فم جمل لقتلته. فليتق الله في نفسه هذا الذي ابتلي بالدخان، نسأل الله لنا وله العفو والعافية. ايش المقصود من هذا؟ ما في شيء، هذا تعليمات يريد ان يوزعها، قواعد لفلذات الاكباد لحفظ كتاب الله. على كل حال ما ادري يعني، حتى ما كتب اسمه، مثل الاشياء هذه اقل ما فيها انها من مجاهيل، ماذا يقصدون بها؟ إذا كنت تنشر حقا فتبين فيه. ما حكم التقبيل للصائم إذا كانت شهوتك ما تثور؟ ويعني من باب التحنن أو كان يعني تستوحش الزوجة، فتقبلها لتؤنسها بشرط ألا تثور شهوتك فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. تقول عائشة: وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، لعربه يعني لشهوته. الشيخ الشايب يعني الذي كبر في السن قد لا تثور، لكن الشاب نعم، منع النبي صلى الله عليه وسلم الشاب من التقبيل وهو صائم ورخص للشيخ. هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية قبل العمرة بعد، الله المستعان. لا، وأغرب من هذا، شخص سألني وقال: أنا تحللت من العمرة ونسيت حلق لحيتي، حلقت رأسي ونسيت حلق لحيتي، وش علي؟ شوف يعني كيف سبحان الله تعم البلوى. أغرب من هذا، ما يجوز يا أخي حلق اللحية، حلق اللحية حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى. فبعض الناس يعكس حف الشوارب وأرخو اللحى، هو يطول الشارب ويحرق اللحية، ما يجوز، هذا حرام. هو صلى الله عليه وسلم كان له لحية كتة، وهو أفضل الخلق وأجمل الخلق، اللهم صل وسلم عليه. يا أبي هو وأمي، كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه، ومن خلفه من الصحابة يعرفون قراءته باضطراب لحيته، اللهم صل وسلم عليه. وهي من سنن الفطرة، يعني أنها من علامات الرجولة والسيادة ومن علامات الجمال. تقول عائشة: والذي جمل الرجال باللحى. حتى أن قوم سعد بن عبادة وكان كوسجا، يعني ليس له لحية يعني كثيفة، كوسج، الكوسج له لحية في الذقن فقط، كانوا يتمنون أن اللحى تشترى فيشترونها لسيدهم لأنها علامة سيادة، الله المستعان. هل يجوز نضع على اللحية الحين؟ نعم، صارت بيضة مثل ما تشاهدون، نعم، يضع عليها الحناء، غيروه واجتنبوا السواد. وإذا خلطت حناء مع كتم أسود أعجمي، حناء أعجمي، خلطت بينهما وغلبت الحناء كما يعني يفعل بعض الإخوان ويفعلون بعض المشايخ، هذا لا بأس به، هذا جائز، قد يكون سنة. السنة يتعبنا هذا، وإلا هو السنة. أي نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عمرة سابقة نزلنا ضيوف على صديق في مكة، ومكثنا عنده أكثر من 5 أيام، لذلك نصحونا بعدم الإحرام من الميقات على أساس أننا سنصبح في حكم أهل مكة، فأحرمنا من التنعيم، هل علي دم؟ نعم عليك دم. أنتم كم أنتم؟ كل واحد عليه دم، لأنكم جئتم إلى مكة تريدون العمرة ولا لا؟ أين؟ فتجاوزتم الميقات من غير إحرام في العمرة، وحرمتم من دون الميقات من أي مكان، فعليكم دم، كل واحد يذبح فدية لمساكين الحرم. هل أرض مكة كلها حرم؟ في حدود للحرم مبينة، وفيها أميال للمشاعر، كلها حرم للمسجد الحرام. ميقات المقيمين في مكة، المقيمين في مكة إن كان في الحج يحرمون من مكة، لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. وإن كان في العمرة، مع أن بعض العلماء لا يرى على أهل مكة عمرة، بعض العلماء لا يرى وجوب العمرة على أهل مكة، يكفيهم الطواف، لكن من يرى وجوب العمرة على أهل مكة فيخرج إلى أدنى الحل التنعيم، أو يخرج إلى الجعرانة، ليس خاصا بالتنعيم، يخرج إلى الحل فيحرم من الحل بالعمرة. في صلاة الجنازة هل ندعو على الطفل؟ لا، أدعو للطفل بالرحمة والمغفرة، تدعو له بأن يجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وأن يثقل به موازينه، وأن يجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. تدعو لوالديه، تستغفر لوالديه. أي نعم، هذا هو الشأن في الصلاة على الطفل. ماذا تفعل المرأة إذا ذهبت إلى الميقات ووجدت إنها حائض؟ تغتسل وتحرم، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، تبقى في مكة في الفندق في المنزل حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها، هي محرمة. أنت صاحب السؤال، اصبر أجل، خلك ها تبغى تكمل حاجة على السؤال، أقرب حتى أسمعك. أنا ماشي، وهي حائض ما يصح الطواف، ما يصح الطواف إلا من الطهارة، جاهلة تقول، لكن يكفي أن نقول ما يصح الطواف، تقول جاهلة. هل فرطت في المسألة؟ ليه ما سألت؟ يمكن يعني لا في هذا مثل هذه الأمور، يقول أهل العلم هناك يعني علم لا يسع المسلم جهله، صلاته وصومه وعبادته، فهي تقول أنا محرمة بعمرة، ما تعرف أحكام العمرة، ما تعرف أحكام الطواف، إذا ما تعرف تسأل. أما أن الشخص يقول أنا مسلم ما يعرف معنى الإسلام، يريد يقول أنا أريد أن أصلي لكن ما يعرف شروط الصلاة، لا يتوضأ ولا، لا يعذر بالجهل هذا لأنه مفرط. الله يعين عليكم يا شيخ، يا شيخ بأدب يا أخواننا، بأدب، تعال أقرب. يعني تشرب دواء يرتفع الحيض، حتى يقع لا تطرد القياس. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، اللهم صل. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ما يكرر العمرة في سفرة واحدة، لأن النبي ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. فرضنا، اترك الفرضيات، اعمل بالشرع واترك الفرضيات. مثل اللي يسأل لو كانت كذا لو كانت كذا، يعني لا تسأل عما لم يقع. الدين ما يعبد بالاستحسان، الرب ما يعبد بالاستحسان وبالرأي، إنما يعبد بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يسعه شرع النبي لا وسعته الأرض ولا السماء. اللهم صل وسلم على رسول الله. اسمح لي يا شيخ أخلص من هذه. بسم الله. ماذا يفعل المحرم إذا خلع الإحرام قبل التقصير إذا كان ناسيا؟ خلص، إذا خلع الإحرام ناسيا يلبس مرة أخرى الإحرام ويقصر ولا شيء عليه. أما إذا كان متعمد فيلزمه فدية أذى، يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يطعم ستة مساكين، يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. شوي ها؟ لا، في أي مكان ما في بأس. التقصير إن قصر يعني في نهاية السعي، أو قصر في المنزل، ما في بأس. ما أنت ما تريد، ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأنت لابد تأخذ منسكك وعمرتك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. واحد يحب استحسانه، يحب رأيه، يحب عقله، يحب قياسه، لكن ما يحب الرسول، ما يحب السنة، لا. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أقسو في بعض لأن هذا سؤال أوضح وسؤال يتكرر يعني. أي نعم، وكأن الإخوان يعني يرون أني مطالب أن أوافق الهوى حتى يساو. يساو يا أخي، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه فعلوا هذا. يقول: خذوا عني مناسككم. اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. لا، ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أراك لا تفقه. يقول: جئنا من مصر لعمرة شهر رمضان، وخرجنا من المدينة يوم 29 شعبان، يوم الجمعة. طبعا يعني يريد أن يعمل. على كل حال تحرم، لا تحرم من ذي الحليفة، ما تتجاوز الميقات إلا محرم، ولو في 29 شعبان، وإن شاء الله تبلغ بنيتك. ما يلزمك يا أخي، إذا أحرمت خلاص ما يلزمك. هي عمرة شعبان كافية عن العمرة، عن العمرة في رمضان ما هي لازمة، ما يلزمك. لكن بقائك في مكة في رمضان هذا فيه خير كثير. تصلي الفريضة بسبعين فريضة في المسجد الحرام بمئة ألف، كم يصير هذا؟ ما هو بالمسألة عايز، مسألة السنة. أنا أخبرك بالسنة. السنة خروج الناس من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع. سماحة الشيخ ابن باز أفتى فيها في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، قال هذا غير مشروع. ماذا تريد بالعبادة التي ليست مشروعة؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. هذه كلها اجبنا عليها. انتظر لو سمحت، الله يعافيك رحمه الله. هل المسبل الثوب يكون صلاته صحيحه؟ وماذا هو صلاته صحيحه، لكن اثم في اسباله، وقد ينقص من أجل صلاته، لا تجاوز يعني ما فوقه. المسبل والمنان والمنفق سلعته في الحلف، أي نعم، قاطع الرحم والمسبل والنمام، هذا عليهم وعيد. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم من أحرم قبل الميقات بقليل لجهل؟ إحرامه ينعقد، وعليه ألا يكرر ويستغفر. أما إذا كان سافر بالطائرة فيتحرى، مثلا يحرم إذا ركب الطائرة ولو كان قبل الميقات بقليل، فلا بأس. نعم يا شيخ، أنت اللي تسأل. ختال لابنك، نعم. أي. يوم الختان ظهر للجراح امرأة وعملت الختان شنو يعني المرأة هي اللي عملت الختان؟ هي جراح. جراح. نعم جراح. أي مشكلة بعد المرأة تصير جراح؟ أي نعم. أي ما في بس. ما في بس. أي نعم. لكن ما ليس من عادة النساء إلا القليل يعني تكون الجراح دائما رجل طبيب رجل. أي نعم. وإذا المرأة يعني ختنت وصارت مختصة بالجراحة فما في بأس. ما في بأس. أقول ما في بأس. عليكم السلام. نعم فيه الآن. نعم. محظورات الإحرام مثل إيش؟ إن كان جامع زوجته قبل أن يطوف أفسد نسك أو أفسد العمرة ويمضي في فاسدها، يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بعمرة أخرى بدلا منها ويذبح شاة. إذا كان محظورات الإحرام صيد أو حلق رأسه أو كذا، لكل محظور نعم فدية، والفدة التي تفعل لمحظورات الإحرام أربعة أنواع هنا. على كل حال ولو كان ناسيا، الناسي ما عليه إثم، لكن لابد من البديل، لابد من البديل. إذا كان من يقول ناسي أو جاهل هو ما عليه إثم، المتعمد عليه إثم ودم، يتوب إلى الله من الإثم ويذبح دم، لكن الناسي والجاهل ما عليه إثم وعليه البديل. أين؟ نعم. أنا بسألك سؤال قبل، النبي صلى الله عليه وسلم له مسبح، له سبحة؟ ها؟ أي ما جاوبتني أنت؟ أنا سألت سؤال، جاوبوني يا إخواني، لا تخرج المسألة إلى غير السؤال. هل للنبي سبحة سبح فيها؟ ما قلت محرم، أنا ما قلت، لا يعني افهم السؤال وأجب، قل نعم ولا لا أو قل لا أدري. أنا أخبرك بأنه ليس له مسبحة، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أولى. يقول عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. بس هي والد الله يرحمنا وإياه وأموات المسلمين. لا حقت الله بالله. اعتمرت عن نفسك سابقا؟ اعتمر عن نفسك، وإذا جيت بسفرة ثانية اعتمر عنها أو طف عنها سبعة أشواط. أي نعم. من مات وابوه زعلان عليه، الله المستعان، بسبب